بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس في قواعد التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح البراك، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 21400 الهجرة لجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط السابع. والمراد بالجناح اليد، والعرب تطلق اليد، تطلق الجناح على اليد، كما أن يد الطائر تسمى جناحا، فكذلك يد الإنسان تسمى جناحا. قال عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والمراد من هذا الكناية عن لين الجانب وحسن المعاملة، فهذه من الكنايات العربية الشهيرة المعروفة التي امتلأ القرآن بها. إذن فما يسمونه مجازا نحن نسميه كناية، والعرب تعرفها بل والعجم الكناية في اللفظ. وذكرنا لكم بالأمس شيئا من الكنايات الواردة في القرآن، ونريد أن نعجل في الخروج من هذا الباب الضيق وهو المجاز، لكن المجازيين توصلوا بهذا المجاز إلى باب سوء وشر مستطير، فاتخذوه سلما لنفي صفات الله جل وعلا، فتوصل المجازيون بهذا المجاز إلى نفي الصفات، فقالوا إن إضافة هذه الأسماء والصفات إلى الله جل وعلا مجاز، فليس لله يد ولا رجل ولا سمع ولا بصر ولا شيء من صفاته، لأن هذه مجاز وليست حقيقة. وهذه هي البلية والطامة الكبرى والكارثة العظمى التي حلت بمعتقد أهل السنة والجماعة. لكن الراسخين في العلم قد انبروا للوقوف في وجه هذه الفتنة وصد هذه المحنة، وتعلمون قصة محنة خلق القرآن وما ورد فيها من الفتن والعضائل التي حلت بالأمة، وابتلي العلماء وامتحنوا، كله بسبب القول بالمجاز وأن إضافة الكلام إلى الله ليس حقيقة بل هو مجاز. وأوردوا على هذا العقل وجعلوا العقل هو الحكم، فقالوا إن إثبات الكلام إلى الله يستوجب التشبيه، فإذا أثبتنا الكلام له جل وعلا شبهناه بالمخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فاستدلوا بما هو حجة عليهم. لكن الخصم يأخذ ما له، أو المبتدع يأخذ ما له ويدع ما عليه، وأما أهل السنة فيأخذون ما لهم، يذكرون ما لهم وما عليهم، كما قاله محمد بن سيرين وغيره رحمه الله. أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدعة فلا يذكرون إلا ما هو لهم ما كان في صالحهم من الدليل، ويسكتون عما ليس في صالحه. فاستدلوا بقوله تعالى ليس كمثلي شيء، وتركوا قوله وهو السميع البصير، فقالوا ليس كمثلي شيء لا يجوز أن يشبه الله بالمخلوقين، ومعنى هذا نفي صفات الكمال عنه وتجريده منها سبحانه وتعالى. وكل هذه وسائل اتخذوها لهذا الغرض، فلهذا محنة خلق القرآن سببها القول بالمجاز، وأن الكلام المضاف إلى الله عز وجل ليس حقيقة. فمنهم من نفاه بالكلية وقال لا يجوز أن يثبت إلى الله الكلام، بل هذا القرآن مخلوق خلقه ثم تكلم فيه جبريل وأنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال القرآن ليس كلام الله، وإنما هو عبارة وحكاية عن كلامه، وتقدم أن دحضنا هذه الشبهة. أما القول بأنه مخلوق فهذه لا تستحق أن ترد لأنها بينة، لكن الذي يلتبس على بعض الجهال والأغمار من الناس هو القول بأن القرآن عبارة وحكاية عن الله. ولهذا لو تأملتم كلام شيخ الإسلام تيمية تجدون أكثر ما تكلم فيه هو الكلام عن الأشعرية والكلابية ورده عليهم، أكثر من رده على الجهمية والمعتزلة وغيرهم، لأن مذهب المعتزلة والجهمية واضح البطلان بين الفساد. أما مذهب الأشعرية والكلابية والسالمية والماتريدية ونحوهم فهي مذاهب خفية قد تلتبس على أهل الجهل، ولهذا نسب بعض أهل العلم هذه المذاهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة جهلا واغترارا. فلهذا أكثر شيخ الإسلام تيمية من الكلام على هذه المذاهب بسبب قرب الانخداع بها والاغترار فيها، فلهذا صارت هذه سلما ووسيلة إلى الدخول في نفي صفات الباري جل وعلا وأسمائه. ونحن معشر السنة والجماعة نثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته على الحقيقة إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، فنثبت له أسماءه وصفاته الثابتة على ما جاءت به على حقيقتها من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. لكن كما سبق أن نوهنا لكم ووعدناكم بأن نعرض له في مناسبة، هو الخلاف في التمييز بين الاسم والصفة، وقد التبس على كثير من أهل العلم من أهل السنة والجماعة وغيرهم التمييز بين الأسماء والصفات، وقلنا لكم إن فيه اضطراب كثير، ولم يوجد للسلف فيه كلام، لم يوجد للسلف ضابط يميز الاسم عن الصفة، وإنما وجد للسلف تعداد بعض أسماء الله، والضابط بالعد ليس كالضابط بالحد، لأن الضابط بالحد هو السليم، وأما الضابط بالعد فهو ليس دليلا على الاستغراق والاستيفاء. ورد عن سفيان الثوري أنه عد بعض أسماء الله جل وعلا، لكن هو لم يستقصي، وتعلمون أنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولهذا تنازع الناس في فهم هذا الحديث، فمنهم من قال الأسماء الله محصورة في 99، ومنهم من قال هذا الحديث لا يدل على الحصر ولكن معناه أن من أحصى هذه 99 دخل الجنة، يعني من أحصى 99 فإنه يدخل الجنة، وإلا أسماء الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. كما جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففي أسماء الله عز وجل قد استأثر بها في علم الغيب عنده لم يطلعنا عليها، فليست محصورة في 99، لكن نحن نحاول أن نبين لكم أو نذكر لكم ضوابط تميز الاسم عن الصفة. وهذه الضوابط ليست قطعية لكن بالاجتهاد والظن. فالاسم لا تتحقق اسميته حتى تتوفر فيه 4 شرائط. الشرط الأول أن يكون علما. الشرط الثاني أن يكون محلا بأل. أن يكون محلا بأل، الاسم اشترط أن يكون محلا بأل. ونقول أل ولا نقول كما يقول بعض المعربين الألف واللام، لأن أل أفصح من الألف واللام، لأن كانت تقول هل وبل ولا تقول الباء واللام والهاء واللام. فكما أنك لا تقول في هل الهاء واللام وفي بل الباء واللام، فكذلك في أل لا تقول الألف واللام بل تقول أل. الشرط الثالث ألا يكون مضافا. الشرط الرابع ألا يكون في جملة إنشائية. أما الشرط الأول وهو أن يكون الاسم علما، فهذا في كل ما أضيف إلى الله عز وجل من أسماء والصفات، فلا يدخل في ذلك الفعل. كالمحسن والمعطي ونحوه، المشتق من يحسن ويعطي أو من أحسن وأعطى. والشرط الثاني أن يكون محلا بأل، فما جاء منكرا لا يصح أن ينسب إلى الله على أنه اسم، كالجميل والنظيف والرفيق ونحوها. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله رفيق يحب الرفق. هذه أضيفت إلى الله لكنها منكرة غير معرفة بالألف واللام. الشرط الثالث ألا تكون مضافة، فالأسماء المضافة لا يصح أن تنسب إلى الله على أنها اسم، كفاطر السماوات والأرض وبديع السماوات والأرض ونور السماوات والأرض، هذه كلها مضافة، وإن كان اسم لكنه مضاف فهذا ليس اسم. والإضافة سواء الإضافة المراد بها الإضافة اللغوية وليس الإضافة النحوية التي يتكلم عنها النحاة، فهي أعم. فيدخل في هذا الإضافة اللغوية كقوله أنت الصاحب في السفر. الصاحب في السفر ليس من أسماء الله الصاحب، لأن هذا مضاف. الصاحب في السفر أضيفت الصحبة إلى السفر، وهذه إضافة لغوية ليس إضافة نحوية، فليس هذا من حيث الإعراب مضاف ومضاف إليه، لكن هي إضافة لغوية. الشرط الرابع ألا يكون في جملة إنشائية، فإن ورد في جملة إنشائية ما يوهم الإسمية فليس إسما، كقوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فليس من أسماء الله الزارع، ولم يعده أحد قط، بل نفاه أهل العلم، نفوا أن يكون الزارع من أسمائه. وأثبتوا له الوارث، مع أن الوارث والزارع وزنهما واحد، ما الفرق؟ وكنا نحن الوارثين، أنتم تزرعون ونحن الزارعون، الزارع والوارث وزنهما واحد. لكن إذا تأملت الجملة التي وردت فيها اللفظتين وجدت الوارث ورد في جملة خبرية والزارع في جملة إنشائية، فلم يصح إثباته لوروده في جملة إنشائية يعني استفهامية، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فما ورد منطبقة عليها للشروط يكون اسما، كالعليم الحليم الرؤوف الرحيم التواب العزيز وما أشبهه مما تتوفر فيه هذه الشروط. وقد يرد في القرآن مختلا، لكن يرد في السنة قد انطبقت عليه الشروط، كالحليم. الحليم لم يرد في القرآن إلا مجردا من أل، لم يرد في القرآن بأل، لكن ورد في السنة إضافته إلى أل، فدل على أنه اسم، كما في الصحيح في دعاء الكرب: اللهم أنت العليم الحليم رب العرش العظيم، فأضاف أل إلى الحليم. طيب، ما اختل شرط من شروطه ماذا نسميه؟ نسميه صفة. ما نقول هذا ما يضاف إليه، لا، هو مضاف إليه، لكن ما نقول اسم بل نقول صفة، كالجميل والنظيف والرفيق وما أشبهها، هذه صفة من صفاته وليس اسما من أسمائه. والصفات كما تعلمون في هذه الدقائق المتبقية من الوقت، ما أضيف إلى الله عز وجل إضافة الصفة أو المضاف قسمان، الصفات المضافة قسمان: قسم أضيف إلى الله مطلقا، وقسم لم يضف إليه مطلقا أو لا يجوز إضافته إليه مطلقا، وقسم مختلف فيه أو فيه تفصيل. أما القسم المضاف إلى الله عز وجل كصفات الكمال الثابتة له، والقسم الذي لا يصح إضافته إليه كالظلم والنسيان والجهل، فهذه قد نفاها عز وجل عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا وما الله يريد ظلما للعباد، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما أشبهه. القسم الثالث ما تنوزع فيه كالاستهزاء والمكر والكيد والخداع ونحوه، فهذه منهم من أثبتها ومنهم من نفاها. والصواب أنه لا يجوز إثباتها إلى الله مطلقا ولا نفيها مطلقا، فتثبت له في مقام المدح وتنفى عنه في مقام الذم، لأن هذه الصفات تحتمل مدحا وتحتمل ذما، صح ولا لا؟ الاستهزاء يحتمل مدح ويحتمل ذم، المكر والكيد والخداع يحتمل مدح ويحتمل ذم، فالصفات التي تحتمل مدحا وتحتمل ذما هذه لا يجوز إثباتها لله مطلقا، بل تثبت له في مقام المدح وتنفى عنه في مقام الذم. ولهذا أثبتها جل وعلا لنفسه في مقام المدح، فأثبتها أنه يستهزئ بمن يستهزئ به، ويخدع من يخدعه، ويمكر بمن يمكر به. فمن مكر بمن مكر به هذا مدح ليس ذم، لكن الذم أن تمكر بمن لم يمكر بك، تمكر بمن هو مسالم، هذا ذم، ذم في حق الخالق جل وعلا وفي حق المخلوق أيضا، وأن تستهزئ بمن لم يستهزئ بك هذا ذم. فلهذا أثبتها الله عز وجل لنفسه في مقام مدح: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ولهذا لما جاء الخيانة لم يثبتها لنفسه، قال خانوا الله ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة ذم مطلقة كالظلم والنسيان ونحوه من صفات الذم. قال خانوا الله فأمكن منهم، الخيانة مذمومة في حق الخالق وفي حق المخلوق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك، يعني ولو خانك لا تخنه، لكن إذا استهزأ به استهزئ به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد تقدم الكلام عن المجاز في درس الأمس، وبقي التنبيه على بعض الكتب التي تكلمت عن المجاز، وسبق أن ذكرنا لكم ما كتبه شيخ الإسلام تيمية في ثنايا مصنفاته وأجوبة الأسئلة التي سئل عنها. لكن العلامة شمس الدين القيم قد صنف كتابا جيدا عرض فيه لذكر المجاز بتوسع واستيفاء، وذلك في كتابه الصواعق المرسلة ومختصره الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم رحمه الله، وقد اختصر هذا الكتاب، اختصره رجل يدعى بالموصل اختصارا جيدا. كذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى له كتاب قيم في هذا الباب، سماه منع جواز المجاز، رسالة اسمه منع جواز المجاز. إذن فهذا الأصل الذي هو أصل كبير وتكلمنا عليه باستيفاء هو اللغة العربية، فالمفسر قبل أن يعرض للآيات القرآنية ينظر ما ورد في تفسيرها عن الشرع، ثم ما جاء من معانيها مما يوافق لغة العرب، فهذان مصدران أساسيان أصليان. والمصدر الثالث الذي هو الأخير وهو الاستنباط والفهم، التدبر والفهم. أما التدبر فقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يتدبروا هذا الكتاب، فقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالغرض الأساسي من إنزاله وتدبر الآيات والعمل بما فيها من أحكام. والتدبر ليس مقصورا على الصدر الأول، لا على الصحابة ولا على التابعين ولا على من بعدهم، بل التدبر باق إلى يوم القيامة، والعبد يتدبر كتاب الله عز وجل ويكتشف ما فيه من معاني. لكن الفهم ليس لكل أحد، فقد يتدبر القارئ آيات القرآن لكن لا يفهم ما فيها أو يخفى عليه بعض معانيها. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل على المنبر: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني يا آل البيت؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. لم يخصنا بشيء، لكن الفهم منحة من الله عز وجل، يمنح العبد الفهم فيستنبط معاني الآيات بإدراك وفهم. إذن قول علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، فهذا الفهم منحة من الله عز وجل. والفهم قسمان، الفهم ينقسم إلى قسمين: فهم كسبي وفهم وهبي. الفهم الكسبي يتم بالتحصيل والممارسة والمدارسة، فهذا ينمو بالرياضة، إذا تمرن الطالب على محاولة الفهم، فهم الآيات والأحاديث، ويتمرن عليها شيئا فشيئا حتى تنمو ملكته ويقوى فهمه، هذا فهم كسبي يتم بالاكتساب وينمو بالرياضة، الرياضة الذهنية. أما الفهم الوهبي فهذا هبة وإلهام ومنحة من الله عز وجل، يؤتى بعض الناس زيادة في الفهم والإدراك زائدا على ما يؤتاه غيره. فدل هذا على أن الفهم ليس كله فهما وهبيا، بل منه ما هو فهم كسبي يتم بالنظر في الآيات وتدبرها وتأمل معانيها حتى يدرك الناظر فيها المعنى السليم، المعنى المراد لله جل وعلا. لكن الفهم بقسميه لا يصح اعتباره إلا بشروط. الشرط الأول أن يستند إلى أصل شرعي، الفهم لا بد أن يستند إلى أصل شرعي. الشرط الثاني أن يستند إلى أصل لغوي. الشرط الثالث ألا ينافي أصول الشريعة، ألا يكون فيه منافاة لشيء من أصول الشريعة وقواعدها. فإذا كان الفهم بهذا المعنى فإنه يكون فهما سليما صحيحا معتبرا. أما الفهم إذا خلا من هذه الشروط فإنه مردود، كفهم الباطنية وكفهم الرافضة. الرافضة فسروا القرآن بتفاسير باطلة لا توافق الكتاب ولا السنة ولا لغة العرب بل ولا العقل، فهذا الفهم أو التفسير أو الاستنباط الذي استنبطوه من الآيات استنباط وفهم مردود. فمثل تفسيرهم الجبت والطاغوت بأنه أبو بكر وعمر، فسر الرافضة الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، وفسروا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة أم المؤمنين. فسروا قوله تعالى أولئك هم خير البرية، هو علي بن أبي طالب، وهكذا. فهذه من التفاسير الباطلة التي انتهك فيها الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة حرمة الشريعة بل وقوانين اللغة العربية. فهذه تفاسير لا تستند إلى شرع ولا إلى لغة بل ولا إلى عقل، فلا يلتفت إليها ولا ينظر فيها. كذلك تفاسير البابية والبهائية والقاديانية ونحوهم من طوائف الضلال والطغيان. فالبابية لهم تفاسير غريبة لا يصح أن تطبق على القرآن لأنها لم تستند على شيء من الأصول الصحيحة في التفسير، كتفسيرهم قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، قالوا حدائق الحيوانات التي وجدت الآن، فهذا معنى قوله وإذا الوحوش حشرت. وإذا الصحف نشرت، قالوا الجرائد والمجلات، وأن القرآن أخبر أنه يأتي في آخر الزمان تكثر هذه الصحف والمجلات بأيدي الناس، وأن الحيوانات تحشر وتجمع في أماكن ويتفرج عليها الناس. هذه تفاسير باطلة لا تستند إلى أصل شرعي ولا إلى أصل لغوي. فهذه تفاسير مردولة ومردودة فلا يلتفت إليها ولا يعبأ بها. كذلك تفاسير الصوفية، الصوفية قد أغرقوا في هذا الباب وهم أصحاب الكشف وأهل الخطوة. وقد ذكر الألوسي شيئا كثيرا من كشوفات الصوفية في التفسير في كتابه روح المعاني، ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين من اللمعان، لمعهم أي أصابهم بنوره ولمعانه. وتفسيرهم لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بأن معنى قوله من ذل ذي يعني من ذل نفسه وأهانها، فليذل نفسه ويهينها ولا يكرمها فهو الذي يشفع عند الله عز وجل. وفهموا أن من ذل من الذل، من ذل ذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه تفاسير ومعاني ركيكة لا تتناسب مع اللغة في العربية ولا تتناسب مع الشريعة الإسلامية. وكما قلنا لكم فيما مضى إن سبب هذا هو العجمة، لأن هذه التفاسير لو عرضوها على اللغة العربية لم تتسق ولا تتناسب مع قواعدها وأصولها، فلا بد أن يكون التفسير موافقا لشيء من هذه الأصول الصحيحة. كذلك التفاسير الضعيفة، وإن كان من قال بها من أهل السنة والجماعة لكنها تفاسير ضعيفة أو هي أعم مما تكلموا عليه، كتفسيرهم لقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أنه أبو بكر، فهي أعم من كونها لأبي بكر أو لغيره. وكتفسيرهم لقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أنه علي بن أبي طالب، وأنه تصدق بخاتمه وهو رافع الصلاة. قال شيخ الإسلام تيمية إن حديث تصدق علي بخاتمه باطل موضوع بإجماع المسلمين. هو حديث باطل موضوع، وإن تناقله كثير من أهل العلم ومن تصدى للتفسير في مصنفاتهم. كذلك تفسير بعض المتمسكين بالسنة والمنتسبين الأثر بقوله تعالى فصل لربك وانحر، أن معنى وانحر اجعل يديك على نحرك إذا قمت في الصلاة، مع أن وضع اليد على النحر من المحدثات بل منهي عنها، وإنما السنة هو إما وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة الخلاف في ثبوته، أما وضع اليدين على النحر فلم تبقى سنة، بل كرهه جماعة كثير من السلف كالإمام أحمد وغيره. وفي رواية أبي طالب عن الإمام أحمد أنه كرهه وقال هذا ما يسمى بالتكفير الذي وضع اليدين على النحر. فليس معنى قولي فصلي ربك وانحر اجعل يديك على نحرك. كذلك استدلال بعض المالكية الذين يرون أن السنة في القيام في الصلاة وإرسال اليدين وعدم قبضهما بقوله تعالى ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم، لأن هذا لا يجوز قبض اليدين لقوله تعالى ويقبضون أيديهم، وأن قبض اليدين من صفات المنافقين. هذه استدلالات شادة مخالفة للمعنى الصحيح الذي أريد منه. ومن هنا من هذا الأصل الذي نحن قلنا إنه هذا الأصل لا بد أن ينبني على الأصلين السابقين اللغة الشريعة واللغة، نشأ ما يسمى بالتفسير بالرأي، نشأ ما يسمى بالتفسير بالرأي. وقسم الناس التفسير إلى قسمين: تفسير بالأثر، تفسير بالأثر وتفسير بالرأي. والتفسير بالرأي اختلف في قبوله وصحة اعتماد عليه، فذهب جماعة كثيرة من المتمسكين بالآثار والمتعصبين لها بتحريم التفسير بالرأي. وذهب آخرون إلى جوازه مطلقا، واختار المحققون من أهل العلم إلى أن التفسير بالرأي لا يصح إلا إذا اعتمد على هذين الأصلين الماضيين. أما من منع التفسير بالرأي وحرمه فاستدل عليه بآيات من القرآن وأحاديث من السنة وآثار عن الصحابة، فاستدل بقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم. والتفسير بالرأي قالوا هذا بلا علم، ومن قال في القرآن برأيه فقد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لم يعلم. واستدلوا بما أخرج الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وأخرجه الترمذي أيضا من حديث ابن عباس في موضعين. كذلك ما أخرجه الترمذي من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، وإن أصاب. حديث ابن عباس في جامع الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وحيث تندب أيضا في الجامع جامع الترمذي: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. وهذان الحديثان قد اختلف في صحة الاستدلال بهما، وقبلهم المتساهلون في علم الجرح والتعديل، وضعفهما العلامة الشيخ محمد بن نوح الساعاتي المعروف بناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه رعيث الجامع، ضعف هذين الحديثين. وتمسك هؤلاء أيضا بما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم من التحذير من القول في القرآن بغير علم، ومن التحرج من القول في القرآن بغير علم، كما تقدم لنا في قصة أبي بكر لما سئل عن الأب فقال: وأي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فقالوا: هذا الصديق رضي الله عنه لم يعمل برأيه. وكذلك عن عمر مثله أنه قرأ هذه الآية فقال: ما الأب؟ ثم قال: ما هذا التكلف يا عمر؟ وما عليك ألا تدري ما الأب؟ وعن جماعة من التابعين كسعيد بن مسيب وعامر بن شراحيل الشعبي، طوائف من أهل العلم تحرجوا عن القول في القرآن بغير علم، يعني بغير أثر. إذا قلنا بغير علم يعني بغير أثر. ومن قال بجواز القول في التفسير بالرأي فإنه قد أبطل هذه الأدلة والاستدلالات التي استدل بها أصحاب القول الأول. ونحن قلنا إن القول الوسط الذي عليه المحققون هو الأخذ من هذا الأصل بما يعتمد على الأصلين السابقين، وأما استدلالات أصحاب القول فاستدلالهم بالآيات القرآنية ليس فيها متمسك لهم، لأن من قال في القرآن برأيه معتمدا على أصل شرعي أو أصل لغوي فهذا لم يقل على الله بغير علم، بل قال على الله بعلم. وإنما المذموم الذي يقول على الله بغير علم فهو الذي يقول برأي مجرد لا يستند إلى أصل صحيح. وأما الحديثان فهما حديثان ضعيفان لا يحتج بهما على هذه المسألة. وأما ما نقل عن السلف في قبول أو في النهي عن التفسير بالرأي فهذا لا يعارض به هذا القول، لأن السلف من الصحابة والتابعين إنما تحرجوا وأمسكوا عما لم يعلموا، تحرجوا وأمسكوا عما لم يعلموه من آيات القرآن، ولهذا نقل عنهم خلاف ما تحرجوا منه، فنقلت عنهم أقوال في التفسير مما يدل على أنهم تحرجوا مما لم يعلموا. فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. تحرّتوا وأمسكوا عما لم يعلموه من آيات القرآن، ولهذا نقل عنهم خلاف ما تحرّتوا منه، فنقلت عنهم أقوال في التفسير مما يدل على أنهم تحرّتوا مما لم يعلموا، لكنهم قالوا بما علموا، ولهذا يحرم على الإنسان أن يقول في القرآن وغيره بلا علم، كما أنه يجب عليه أن يقول إذا علم، إذا كان لا يعلم فيحرم عليه القول، وإذا كان يعلم فيحرم عليه الكتمان، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فقد أخذ الله العهد والميثاق على أهل العلم أي يبين هذا الكتاب للناس ولا يكتمونه. وكذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار والعياذ بالله. والحديث مختلف في أساليبه ومجموعها يدل على ثبوت متنه والاحتجاج به، أن من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم في القرآن وغيره بلا علم، فكذلك يجب عليه أن يتكلم بما علم، ولا سيما عند السؤال. إذن فيحمل ما نقل عن السلف من التحرج من القول بالقرآن بلا علم أنهم سكتوا وأمسكوا عما لم يعلموا، وقالوا وتكلموا بما علموا. إذن لا حرج على المسلم أن يفسر القرآن برأيه إذا استند إلى تلك الشروط السابقة، أما إذا كان رأيا مجردا لا يستند إلى أصل ولا إلى دليل كما تقدم لنا من تفاسير أهل البدع والضلال وتفاسير أهل السنة الضعيفة وكذلك تفاسير العصريين الذين طبقوا القرآن على نظريات عصرية لا علاقة للقرآن بها، كتفسير محمد عبده المصري الذي نقله عنه تلميذه محمد رشيد رضا، ومحمد رشيد رضا خير من شيخي بكثير، لكنه تأثر بكتابه وهو الذي كتب تفسيره. وفي تفسير محمد عبده من الطوام الشيء الكثير الذي لا يصح أن ينسب إلى كلام الله عز وجل ولا إلى شريعته. فمثلا تجده عند قوله تعالى طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يقول هذا الطير هو الميكروبات التي تكون في الأطعمة وتسبب الأمراض للإنسان، هذا تفسير باطل لا يصح أن يقال في كتاب الله عز وجل. كذلك تجده ينكر نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وإذا مر على الآيات التي فيها ذكر نزول عيسى قال المراد به نزول البركة وليس نزول عيسى بشخصه وذاته، وجعل يضرب أمثلة ويتحايل على التملص والتخلص من الآيات التي تدل على نزوله صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه يقال زمن عيسوي أي زمن كثير الخير والبركة. فهذه التفاسير وأمثالها لا يصح أن تذكر على الآيات القرآنية لأنها تفاسير باطلة لا يصح أن يفسر القرآن بها، فلا بد إذن أن يستند إلى أصل صحيح من الأصول الشرعية واللغوية حتى يسلم الدليل ويقبل الحكم الناشئ عن هذا الاستدلال. إذن فالتفسير بالرأي على هذا التقسيم لا جناح فيه ولا حرج على من طرقه وتكلم فيه، وقد تكلم كثير من أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم في الآيات القرآنية واستنبطوا منها أحكاما جمة لم يتكلم فيها السلف ولم تعرف عنهم بناء على هذين الأصلين. وقد نشأت هذه المدرسة الذي يسمونها مدرسة التفسير بالرأي لأنه ما زال فيه صراع بين المدرستين إلى اليوم، بين مدرسة التفسير بالرأي ومدرسة التفسير بالأثر، ونحن نرى أن استقلال كل مدرسة بما عندها يعتبر من الخطأ، لكن الصواب أن يجمع ما تقول وتعتقده كل مدرسة في القرآن الكريم فينتج عنه المعنى السليم للآية، فيجمع الأثر والنظر الذي هو الرأي. فنشأت القول بالتفسير القرآن بالرأي نشأ بعد عصر بعد القرون المفضلة حينما صار العلماء يفسرون الآيات القرآنية بآثار الصحابة ويخلطونها بآرائهم واجتهاداتهم. وأول من بعث هذه المدرسة ونفخ فيها الروح هو شيخ المفسرين محمد بن جرير بن الطبري رحمه الله، فإن تفسيره يعد أصلا من الأصول في التفسير ويعد مرجعا وموسوعة عظمى في التفسير بالمأثور وفي التفسير بالرأي، لأنه يذكر الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم على الآية، ثم يعقب عليها بقوله والصواب كذا، فيذكر رأيه ويذكر ما آل إليه اجتهاده. ثم تطور التأليف وتقدمت العصور فنشأت كتب مجردة من الأثر ليس فيها إلا الرأي كتفاسير المعتزلة وتفاسير بعض أهل السنة أو المنتسبين إلى أهل السنة من الأشعرية وغيرهم، وتفاسير أهل السنة قليلة جدا في التفسير يغلب على التفسير الأشعرية الكلابية، التفاسير التي تعرضوا لتفسير القرآن بالرأي بخلاف التفاسير الأثرية القديمة كما سبق عرضها كتفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق وسفيان وإسحاق وعبد بن حميد بن المنذر وأبي الشيخ والإمام أحمد وغيرهم، فهي تفاسير أثرية محضة. أما التفاسير بالرأي فهي التي يغلب عليها البدعة، وهذه نشأت بعد القرون المفضلة كما قلنا، فهذه مشحونة بالآراء الضعيفة والآراء الشاذة والآراء الضالة والآراء الباطلة. ومن التفاسير هذه من شحن بالإسرائيليات، وما أدراكم ما الإسرائيليات؟ فهذه التفاسير كتفسير الزمخشري تجده ألفه لنصرة مذهبه المعتزلي، ولهذا يقتنص الآيات لمذهبه ويصطادها اصطيادا حتى يقع الأغرار والأغمار من الناس في شبكته من حيث لا يشعرون. ولهذا نحن نحذر الناس من قراءته، وننصح طالب العلم المتمرس ألا يقرأه إلا بحذر. وحدثني بعض طلبة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه كان إذا أراد أن ينظر فيه قال للرسول ائتني بالكافر، يسمي كتاب الزمخشري الكشاف يسميه الكافر، لأنه قد انطوى على ألوان من الكفر والزيغ والضلال والعياذ بالله، فأنكر كثيرا من السنن المأثورة عن السلف هذه الأمة. ولهذا تجده كما قلنا يصطاد، والرجل قد أوتي براعة في اللغة العربية فصار يتلاعب بألفاظها لصالح مذهبه. انظروا إلى تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة ينكرون رؤية الله عز وجل، ينكرون رؤية الله جل وعلا، فلما جاء إلى هذه الآية قال إن معنى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أن إلى هذا ليس حرف جر، إلى مفرد آلاء نعمة، لأن النعمة جمعها آلاء ومفردها إلى، يعني وجوه ناظرة نعم ربها. فيأتي البسطاء من طلبة العلم ويقعون في شبكته. وهذا وإن كان سائغ في اللغة العربية وأن مفرد آلاء إلى، لكن هنا لا يصح، كذلك تجده عند قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من هذا الفوز، وكذب لعمر الله، لأنه قصد بهذا إنكار رؤية الله عز وجل، بل أعظم فوز هو النظر إلى وجه الباري جل وعلا، فوجعل الزحزحة عن النار هي أعظم فوز يحصل عليه العبد، فقال وأي فوز أعظم من هذا الفوز، بل أعظم من هذا الفوز هو النظر إلى وجه الله جل وعلا. وهذا كثير من حيله التي احتال بها على الآيات القرآنية وصد بها عن المعنى الصحيح. وقد تصدى له العلماء من الأشعرية وغيرهم فأخرجوا اعتزالياته من كشافه بالمناقيش، لأن لا يمكن إخراجها إلا بالمناقيش لعسرها وصعوبة الوصول إليها. فهذه الكتب التي شحنت بالرأي يجب على من رغب في الاطلاع عليها أن يكون حذرا أشد الحذر. أيضا قلنا لكم من بعض أن المتأخرين قد أولعوا بالإسرائيليات فشحنوا فيها مصنفاتهم، وأكثر من شحن كتابه بالإسرائيليات هو أبو إسحاق الثعلبي في كتابه الكشف والبيان في تفسير القرآن، فإنك إذا قرأت فيه كأنك تقرأ من التوراة مباشرة، لأنه نقل عن التوراة مباشرة من غير واسطة، فكأنك تقرأ في التوراة. ولكن النعمة أن كتاب الثعلبي لم يطبع بل ما زال مخطوطا، وكتاب كبير جدا فسر الآيات القرآنية لا سيما القصص بالإسرائيليات الصحيحة والضعيفة والباطلة. وقد همت دار الكتب المصرية بطباعته فطبعت منه مجلدا فانهالت عليها الإسرائيليات والموضوعات كأنها جراد منتشر فتوقفوا عن طباعته ولم يطبعوه. لكنه الآن سمعت أن جماعة من طلبة العلم قد تقاطعوه واشتركوا فيه شركة لتحقيقه كرسائل علمية. والكتاب في نظري لا خير فيه لطالب العلم إلا لطالب علم متوسع، لأن البغوي رحمه الله قد اختصره واستخرج ما فيه فائدة وترك الغث السمين الذي لا فائدة منه. فتفسير البغوي، والبغوي من أهل السنة والجماعة، فالبغوي اختصر تفسير الثعلبي بتفسيره المعروف، واستخرج من تفسير الثعلبي ما فيه فائدة ومصلحة وترك الغث والسمين. والثعلبي كما قال شيخ الإسلام تيمية فيه خير ودين وعنده بصر بالعربية، لكنه حاطب ليل يجمع ما هب ودب، كل ما وقع عليه نظره أودعه في كتابه. فلهذا جاء البغوي فاختصر كتابه وانتقى منه ما يراه صالحا لطالب العلم، وحذف أسانيده التي يروي بها الآثار. لكن البغوي رحمه الله قد أتقن حذف الأسانيد فحذفها وجعلها في المقدمة، فقال ما في هذا الكتاب عن مجاهد فهو من طريق فلان عن فلان عن فلان، وما فيه عن عكرمة فهو عن فلان عن فلان عن فلان، فذكر الأسانيد في المقدمة واكتفى بتكرارها عند الكلام على الآثار، فقد انتقى مادته العلمية وترك الغث والسمين. لكن هو كمرجع علمي يحتاجه طالب العلم الغواص المحقق، فهذا لا بأس به، قد يحتاجه في بعض المساء، لكن من حيث الفائدة العلمية قد انتقاها البغوي رحمه الله في كتابه في تفسيره. وأظن أن الوقت قد قرب، إذا كان فيه أسئلة تتعلق بهذا الباب، ونترك الحديث عن كتب التفسير بالرأي وعن إسرائيليات إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ في قول الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وفي إلى قوله تعالى وليحملن أثقالهم، ففي الآية الأولى نفى حمل الخطايا عن المتابعين، ثم في الآية الثانية أثبت حملها، فكيف نجمع بين الآيتين وجزاكم الله خيرا؟ الآية التي ذكرتها الأولى وهي قوله وقال الذين كفروا، الذين نتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذه مما تقدم أن وعدناكم به ونسيناه، وربما نذكر له مثلا، وهو أن الجملة في اللغة العربية التي نزل بها القرآن تأتي جملة خبرية إنشائية ويأتي العكس، فقوله ولنحمل خطاياكم هذه جملة إنشائية لكن المراد بها الخبر، يعني ونحن نحمل عنكم خطاياكم، وليست هذه معناها الأمر، فهذا أمر لكنه بمعنى الخبر، إنشاء بمعنى الخبر، أي ونحن نحمل عنكم خطاياكم. ولهذا رد الله عز وجل عليهم بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، يعني لا يستطيعون أن يحملوا من خطاياهم من شيء. والآية الثانية هذه موافقة الأولى لا تعارضها، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، زيادة في تعذيبهم وإيقاع العقوبة بهم. كذلك الآية بالعكس، قد تأتي الآية خبرية والمراد بها الإنشاء، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المعنى والمطلقات ليتربصن، فهو أمر من الله عز وجل للمطلقات أن يتربصن، فهذا وإن كان خبرا لكن المراد به الإنشاء. والحكمة في مجيء الخبر مع الإنشاء والعكس هو المبالغة في القبول، لأنه إذا خرج الإنشاء بمعنى الخبر فهذا مبالغة في قبوله والاستجابة له، ولهذا قال والمطلقات يتربصن، يعني كأن تربص المطلقات وانتظارهن في العدة كأنه شيء محقق ومعلوم لا يحتاج إلى تردد ولا إلى مخالفة. وكذلك قوله في الآية السابقة في النحل يحملون أثقالهم، جاء بمعنى الخبر بمعنى الإنشاء، والمراد به الخبر مبالغة في حمل الأثقال، وأنهم لا أحد يحملها سواه ولا يقدر أحد على حملها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. أحسن الله إليكم. يقول هل حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في القرآن؟ حروف الجر هل ينوب بعضها منع بعض؟ هذا في خلاف بين المدرستين، أما الكوفيون فيجيزون أن ينوب حروف الجر بعضها مكان بعض، وأما أهل البصرة فيمنعون هذا، وهذا ما يسمى عند اللغويين بالتضمين، فالتضمين قد يكون في الحرف، التضمين إبدال حرف مكان آخر، التضمين معناه الإبدال، وهذا في خلاف كما سمعت، فالكوفيون يرون أن إبدال في الحرف، والبصريون يرون أن الإبدال في الفعل، وسبب هذا التضمين هو أن الحرف أن الفعل قد يعدى بحرف لا يتعدى به في الغالب. نضرب لكم مثل من القرآن حتى تفهموا السر في هذا الأسلوب البديع الغريب الذي جاء في القرآن بكثرة، قوله تعالى عينا يشرب بها المقربون، العين يشرب بها ولا منها؟ أسألك، يعني واحد يأخذ العين بيده ويشرب بها أو يغرف منها ويشرب؟ هي عين يشرب منها لا بها، فلهذا قال الكوفيون أن الباء بمعنى من، عين يشرب بها أي منها، وهذا معنى أن الحروف الجر ينوب بعضها من البعض، فهذا اسمه التضمين، قالوا ما أن الباء مضمنة معنى من. أما البصريون فقالوا لا، التضمين في الفعل وليس في الحرف، لأن يشرب لا يعد بالباء هنا في قول عينا، فقالوا التضمين في الفعل، فنضمن يشرب معنى يروى، عينا يروى بها المقربون، فاستفدنا فائدتين: الشرب والري. وأما على مذهب أهل الكوفة فلم نستفد الري، لأنه لا يلزم من الشرب الري، قد يشرب الإنسان ولا يروى، لكن لما قال الله تعالى هنا عينا يشرب بها استفدنا أن يشرب مضمنة معنى يروى، وأن الآية معناها عينا يشرب بها ويروى بها المقربون، وهكذا في آيات معدودات في القرآن الكريم، كقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يرد على الزمخشري في تفسيره إلى بالنعمة وجزاكم الله خيرا؟ نقول إن قول الزمخشري إن إلى هنا في قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إن هذا ليس بصحيح، لأن الأصل أن هنا إلى حرف جر ولا يجوز صرفه إلا بقرينة، فلو دلت القرينة على أن هنا إلى هي مفرد نعم لأخذ بها، فلا يجوز صرف اللفظ المتبادر إلى لفظ غير متبادر إلا بقرينة، وهذا ما يسميه الأصوليون بالتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ ليس بظاهر، فإن كان لقرينة فهو جائز، وإن كان لغير قرينة فلا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: أريد شراء تفسير البغوي فبأي طبعات تنصحني وجزاكم الله خيرا؟ البغوي طبع عدة طبعات، بعضها على هوامش وبعضها طبع طبعات مستقلة، ولكن في طبعات متأخرة طبعت محققة منفردة، فهذه لا بأس بها، جيدة، لا يحضرني اسم الطبعة، لكن في عدة طبعات طبع مستقلا بتحقيق من الأساتذة المتأخرين، وهذه طبعات لا بأس بها، جيدة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب علم مبتدئ فبأي كتب التفسير تنصحني وجزاكم الله خير؟ أنصح طالب العلم المبتدئ أن يقرأ في التفسير أول ما يبتدئ بتفسير تيسير الكريم الرحمن المشهور بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وإن كان كتابا سهل المأخذ لكن فيه فوائد جمة يستفيد منها الطالب المبتدئ والمنتهي، بل ويستفيد منها العالم المتبحر، لأن فيه مسائل وترجيحات قد لا توجد في تفسير سواه، ومع ذلك فهو سهل العبارة، قريب اللفظ، وهو قد جرده من الإسرائيليات والخلافيات والأحاديث الموضوعات والضعيفات، فعلى طالب العلم مبتدئ أن يبتدأ بقراءته، هو صالح لطالب العلم وللعامي، حتى العامي الذي لا يحسن أو لا يعرف طلب العلم يستفيد منه لو قرأه إن كان يحسن قراءة، أو قرئ عليه إن كان لا يحسن. أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلت بميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد مضى كثير من الحديث عن المصادر الثلاثة التي هي دليل ونبراس لطالب العلم تهديه وتوصله إلى معرفة معاني الآيات القرآنية وفهمها فهما سليما، وبقي شيء يسير أشرنا إليه في دروس ماضية إشارة، وهو الحديث عن الإسرائيليات فقد ابتلي كثير ممن تعرض للتفسير بشحن كتابه بالإسرائيليات، والمراد بالإسرائيليات هو ما نقله الناس من أخبار بني إسرائيل اليهود والنصارى، كالتي نقلها كعب الأحبار ووهب بن منبه ومحمد بن إسحاق، فهؤلاء وغيرهم نقلوا شيئا كثيرا من أخبار بني إسرائيل، ثم جاء من تكلم على تفسير آيات القرآن وصنف فيه فدون هذه الأخبار في تفسيره. وقبل أن نذكر حكم تدوين هذه الأخبار في كتب التفسير، نتعرض لحكم أو لموقف الإسلام من هذه الروايات الإسرائيلية. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالرخصة جاءت للتحديث عامة. وأما التصديق والتكذيب فقد أمر المسلم ألا يصدق بشيء من أخبارهم ولا يكذب به. وعلى ضوء هذين الحديثين، فأخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جاء شرعنا بتصديقه، القسم الأول ما جاء شرعنا بتصديقه فهذا يجب قبوله من شرعنا لا من أخبارهم، وقسم جاء شرعنا بتكذيبه وإبطاله فهذا يجب رده وتنحيته عن كتب التفسير وغيرها، وقسم لم يأتي شرعنا بقبوله ولا برده، وهذا القسم الأخير هو الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث فيه في قوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي قال فيه: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبون. فهذا هو الذي قد انصب الحديثان عليه. أما القسم الأول وهو ما جاء شرعنا بتصديقه فهذا يجب قبوله بشريعتنا لا لأنه من شريعتهم أو من كتبهم وأخبارهم، وهذا لا يمكن معرفة الوصول إليه إلا عن طريق المعصوم مما ثبت في الكتاب والسنة. فما ثبت في الكتاب والسنة من أخبار بني إسرائيل فهذا يجب قبوله لأن شرعنا قد جاء به. فهو ثابت الوقوع وحق وصدق. أما القسم الثاني وهو ما جاء شرعنا برده فهذا يجب رده وتكذيبه، وهذا هو الطامة الكبرى والكارثة العظمى، حيث شحنت كثير من مصنفات التفسير بهذا القسم، كما في الحديث عن قصة لوط عليه الصلاة والسلام وخبره مع ابنتيه، وأن لوطا شرب الخمر، ونحوه من الأخبار الباطلة المكذوبة على أنبياء الله ورسله، وأنه ينزه عنها أمثال هؤلاء بل من دونهم. ومثل ما جاء في قصة سليمان في قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وقصة داود مع قائد الجيش، وأن داود خدعه وأخرجه للجهاد ليتفرد بامرأته، حاشاه من ذلك. فكل هذه أكاذيب قد جاءت شريعتنا بردها وتنزيه أنبياء الله ورسله عن هذه الرذائل. ومثل ما يروى عن أخبار العمالقة وقول الله عز وجل عن موسى لبني إسرائيل: ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، وامتناعهم من الدخول وادعائهم أن فيها قوم جبارين، وأن هؤلاء القوم الجبارين هم العمالقة، وأن رئيسهم عوج بن عنق الرجل العملاق الطويل الذي تنسج حوله الأساطير والخيالات التي لا يصدقها العقل، وأنه كان من الطول حتى أنه يخوض البحر إلى عقبيه ويأخذ السمك من أعماق المحيطات ويشويها بعين الشمس ويأكلها، وأنه لما أراد موسى صلى الله عليه وسلم قتله حينما دخل الأرض المقدسة كان موسى طوله 10 أذرع وعصاه طولها 10 أذرع، وقفز موسى في الهواء 10 أذرع فما بلغ إلا كعبيه. وقال السدي أنه لما مات وجدوا سريره طوله 300 ذراع، قال السدي: والصواب أن هذا عرضه، أي عرض السرير. كل هذه من الخيالات التي جاءت شريعتنا بردها وتكذيبها. وفي قصة النقباء حين دخلوا بيت المقدس لما بعثهم بني موسى عليه الصلاة والسلام إليه ليفاوضوه، وأنه لقيهم فأخذ 12 النقيب وجعلهم في جيبه وذهب بهم إلى امرأته وأخرجهم من جيبه ونثرهم أمامها. كل هذه من الأساطير التي يجب أن تنزه كتب التفسير بل كتب العلم بل مجالس العامة عن ذكرها، لأن هذا وما نسج حوله من القصص والأخبار والأساطير قد جاء في شرعنا ما يكذبه. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا فما زال الخلق ينقص إلى اليوم. خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا فما زال الخلق ينقص إلى اليوم. فكيف يكون آدم 60 ذراعا وعوج بن عنق عرض سريره 300 ذراع وطوله الله أعلم به؟ فكل هذه من الأكاذيب التي جاء شرعنا بإبطالها. لكن ربما جاء في الكتاب أو في السنة بعض القصص المختصرة فجاء بسطها عن بني إسرائيل، فإن كان شرح القصة وتفاصيلها من كتب أحبار اليهود ونحوهم لا يتعارض مع شريعتنا فلا بأس بأخذه وعدم تصديقه وتكذيبه. وهذا هو القسم الثالث الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث فيه وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج مما لا يتعارض مع شريعتنا، كما جاء في التفاصيل عن قصة ذي القرنين وقصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر. فقد جاء في أخبار اليهود من التفاصيل ما لم يأتي في شريعتنا ولا في كتابنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه التفاصيل الزائدة على ما في كتابنا وسنة نبينا هذه لا بأس بذكرها، لكن بشرط ألا تكون معارضة لما عندنا، وبشرط ألا نصدقها ولا نكذبها، فتروى على سبيل أخذ العبرة من غير أن تصدق ولا تكذب. والحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رواية أخبار بني إسرائيل من غير تصديق ولا تكذيب لأن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم فاختلط الحق بالباطل، فربما صدقنا بشيء فيكون باطلا وربما كذبنا شيئا فيكون حقا. وهذا منهج المسلم الذي رسمه الشرع له، ولا سيما طالب العلم إذا جاءه خبر لا يدري صحته فالحق له والأسلم له أن يتوقف فيه ولا يقطع بصدقه ولا بكذبه. فإذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم والمكلم من قبل الله جل وعلا قد توقف فيما يروى وينسب إلى أهل الكتاب وأمر أمته أن يتوقفوا فيها، فما بالك بمن هو دونه في المرتبة والمنزلة؟ فبلا شك أنه أولى. وإذا كان هذا فيما ينقل في الصدر الأول عن أهل الكتاب فما بالك بما ينقل عنهم في كتبهم اليوم؟ فلا شك أن أكثر ريبة وأقوى تحريفا وأعظم ضلالا. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطعة من التوراة وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أمتهوكون فيها يعني أشاكون فيها؟ أعندكم شك فيما جئتكم به حتى تذهبوا تلتمسوا العلم من غيره فتنظروا في كتب أهل الكتاب؟ بل نهى الله عز وجل نبيه في القرآن عن أن يسأل أهل الكتاب ولا تستفتي فيهم منهم أحدا عن أصحاب أهل الكهف لما اختلف أهل الكتاب في عدتهم وأخبر الله عز وجل عن أقوالهم وأنهم سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، فذكر قولين وأبطلهما، قال القول الأول والثاني هذا رجم بالغيب، ويقولون 5 وسادسهم كلبهم وقل 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم.